به ورسله لا نفرق بين أحد من رسله كل أنت مولانا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ربنا ولا تحملنا لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. الأرحام كيف يشاء